بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتحدث في الدرس السابق عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالمقام المحمود وبالسيادة على البشرية كلها وعلى الأنبياء خاصة، في يوم يكون فيه كلام الأنبياء اللهم سلم سلم، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة لأمته. وقد ذكر مجموعة من الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود واللواء المعقود والسيادة على البشرية وأول شفيع وأول مشفع، وأن الناس يحشرون على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يفتح له، إلى آخره. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع فصل آخر تابع لهذا تناول فيه القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه من خلال ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخلة، فيما يتعلق بالخلة والمحبة، أي ما خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الخلة والمحبة. لأن هناك نبيا من الأنبياء يعرف بخليل الله، من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونبي آخر معروف بحبيب الله، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قيل حبيب الله فإن الصفة تنصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المحبة والخلة، يجمع بين الأمرين معا. ولذلك عقد الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه هذا الفصل ليذكر فيه هذا المقارنة أو هذا هذا التسامي والتساوي بين الصفتين فيما يتعلق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيله بالمحبة والخلة. فيقول: جاءت بذلك الآثار الصحيحة، أي جاءت الآثار الصحيحة تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله. واختص على ألسنة المسلمين بحبيب الله، اختص على ألسنة المسلمين، يعني عندما يذكر حبيب الله فإنه ينصرف إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت أحمد، حدثنا أبو الهيثم، وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه، حدثنا القاضي أبو الوليد، حدثنا عبد بن أحمد، حدثنا أبو الهيثم. يعني القاضي عياض رحمه الله تعالى كما ذكرنا في غير ما مر، يعني يأتي في بداية كل فصل تقريبا، في بداية كل فصل يأتي بحديث مسند، يأتي بحديث يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من شيوخه: حدثني فلان، يعني أحد شيوخه، عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثيرا ما تمر هذه الأسانيد على الكتب الصحيحة، على البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيرها من الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ ليتبرك القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، ونتبرك معه بسرد هذه الأسماء، بسرد هذه الأسانيد التي هي من خصائص هذه الأمة، أمة الإسلام، من خاصيتها أو من خصائصها حفظ دينها عن طريق السند. ولا يوجد هذا عند أمة من الأمم، لا يوجد هذا عند أمة من الأمم أن يكون يعني سندها متسلسلا فلان عن فلان عن فلان إلى نبيها، هذا غير موجود. وقد ذكره العلماء المختصون في المقارنة بين الأديان، والعلماء المختصون في دراسة الكتاب المقدس الذي يجمع العهد القديم والعهد الجديد إلى غير ذلك، فلم يجدوا أمة حفظت على تراثها بالسند كما فعلت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى، أخذ الصحابة هذا التراث فأخذه عنهم التابعون، فلما كان عهد التابعين ظهر في الناس من يحاول أن يختلق الأحاديث أو أن يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قالوا هذا العلم الكتاب والسنة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكانت هذه المقولة وشبيهاتها المنطلق الأولى للبحث عن الأسانيد والبحث عن الثقات في الرجال والبحث عن الضعفاء في الرجال، فيؤخذ حديث الثقة ويترك حديث الضعيف. الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث الذي سيريده قصده في صحيح البخاري، يعني ذهب إليه توا وذهب إليه قصدا في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، ولكن لم يقل ورد في صحيح البخاري أو جاء في صحيح البخاري وسرد سند البخاري، وإنما سرد سند نفسه هو. فحدث عن شيخه أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وعن شيخه الحسين بن محمد الحافظ يعني الصدفي الذي أخذ عنه شيخه. الأول عن كريم المروزية، والثاني عن عبد بن أحمد الهروي، كريم المروزية وعبد بن أحمد الهروي المعروف بأبي ذر الهروي، إذا سمعت أبا ذر الهروي فالمراد به عبد بن أحمد الهروي. وعلى هذين كانت أو كان معظم أسانيد صحيح البخاري، يعني مدار صحيح البخاري أو مدار أسانيد صحيح البخاري على هذين الرجلين، على هذه المرأة العظيمة المحدثة الفقيهة العالمة، النموذج للنساء العالمات. إذا أرادت النساء أن يكن عالمات فعليهن بمثل كريم المروزية المحدثة الكبيرة التي عليها مدار روايات صحيح البخاري. وعبد بن أحمد أيضا هذا المحدث الكبير هو من هرات في إيران، ولكنه سكن مكة، جاور في مكة، فانتشرت عنه رواية صحيح البخاري في مكة، وإليه انتهت الأسانيد الثلاثة أو انتهت إليه النسخ الثلاثة لصحيح البخاري، نسخة الكشميهني ونسخة المستملي ونسخة السرخسي. هؤلاء الثلاثة أخذ عنهم أبو ذر الهروي، أبو ذر الهروي، فكانت نسخته هي التي نقلت عنها معظم نسخ صحيح البخاري في شرق الدنيا وغربها. يعني إذا سألت عن الأسانيد فإنك ستمر في هذا السند، وهو الذي ضبط هذه الروايات في نسخته، رواية الكشميني ورواية السرخسي ورواية المستملي، يعني ضبطها في نسخته ويعني أشار إليها برموز، رواية فلان كذا ورواية فلان كذا ورواية فلان كذا ورواية فلان كذا. فكانت نسخته هي الأم، هي النسخة الأصلية التي ينقل عنها المغاربة والمشارقة صحيح الإمام البخاري. وكان مآل هذه النسخة أن اشتراها أحد ملوك المغرب، أحد أمراء المسلمين في المغرب من المرابطين، اشترى هذه النسخة لنفاستها وقيمتها وعلو إسنادها وشدة ضبطها واشتمالها على هذه الرواية الثلاث، رواية الكشميهني ورواية السرخسي ورواية المستملي، كلا أو هؤلاء الثلاثة عن محمد ابن يوسف الفيرابري والراق البخاري عن البخاري، يعني سند واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. أبو ذر الهروي عن الأشياخ الثلاثة قشميني والمستملي والسرخسي عن محمد بن يوسف الفيرابري عن من؟ عن البخاري، أي عن صاحبي الصحيح رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم جميعا. إذن يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره يعني حدثه غير واحد بهذا السند عن كريمة بنت أحمد يعني المروزية. حدثنا أبو الهيتم يعني الكشميهني، أبو الهيتم هذا هو الكشميهني، هو أحد الأشياخ الثلاثة. وحدثنا يعني تحول إلى سند آخر، إذن فهو دخل إلى هذه الرواية من سند متعددة، سند أبي القاسم وغيره وسند الحسين بن محمد الصدفي الحافظ سمعنا عليه. حدثنا القاضي أبو الوليد، حدثنا عبد بن أحمد يعني أبا ذر الهروي، حدثنا أبو الهيتم يعني الكشميهني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف يعني الفيرابري محمد بن يوسف والراق البخاري، يعني الذي يعني يكتب لي البخاري رحمه الله، نساخ البخاري والراق البخاري. حدثنا محمد بن إسماعيل، شكون هو محمد بن إسماعيل؟ هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث، إليه المنتهى في الضبط والإتقان والتصحيح والجمع والحفظ، ورجل أفنى حياته في فرز وضبط وتصحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري. هذه هي العظمة، عظمة هؤلاء في ماذا؟ في خدمتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في خدمة الدنيا، في خدمة المتاع، في جمع المال، إنما في جمع الحديث. حفظ الإمام البخاري 600,000 حديث، 600,000 حديث، تبارك الله حسن الخالقين. من اللي بغيت تعاون معنا باش يعطينا واحد الخلاصة لهذه 600,000، أعطانا هذا البخاري اللي قدامنا دابا اللي بين أيدينا، وهذا البخاري اللي قدامنا شحال فيه من الحديث؟ حوالي 6,000 تزيد قليلا بالمكرر، يعني 6,000 حديث، نسبتها من 600,000 حديث شحال؟ 1%. نسبتها من 600,000 حديث 1%، يعني خلى الرسو 99%، تبارك الله أحسن الخالقين، أعطانا 1%، يعني كل 100,000 خذ منها 1,000، 6,000 حديث بالمكرر. إلى حيدنا المكرر غنلقى شي 4,000 حديث بحال هكا، تزيد أو تنقص قليلا. إلى لقينا شي 4,000 راه ما بقاتش 1%، 0.0 شي حاجة في المية، بقاتش 1%. علاش؟ لأن المصنفين رحمة الله تعالى عليهم لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته يقصدون شيئا واحدا، وهو أن يقدموا للناس ما يمكن أن يعملوا به، فيختصرون ويختصرون ويختصرون ويختصرون ويختصرون، حتى قالوا عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كان علم الناس في ازدياد وكان علم مالك في نقصان. لأن يعني وكان الناس كيزيدوا وكينقص، هذا الحديث ليس عليه العمل كيحيدوا، هذا الحديث يغني عنه حديث آخر أمامه أو قبله كيحيدوا. فكان حديث الناس في كان كلام حديث الناس في ازدياد وكان حديث مالك في نقصان، لأن مالكا والبخاري وغيرهم من المصنفين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدهم الأول والأخير هو أن يقدموا للناس ما يكون عليه العمل، ليس قصده من يجمع كثرة الأحاديث ويقول للناس لقد صنفت كتابا في كذا وكذا من الصفحات. أولئك يقيسون العلم بالعمل، أي الميزان الذي يقيسون به هو بقدر ما يعمل الناس بذلك العلم فيتعلمون العلم والعمل جميعا. ونحن في زماننا نقيس العلم بماذا؟ بالصفحات. فيقال ناقش فلان دكتورته في 1600 صفحة، تبارك الله، ولكن ما مضمون 1600 صفحة؟ ما مضمون 600 صفحة؟ ما مضمون 10 صفحات؟ المضمون هو الأهم وليس الكم، الكيف هو الأهم وليس الكم. البخاري لا يهمه الكم، لو كان الكم هو الذي يهمه لوضع بين أيدينا 600,000 حديث، يعني واحد لبان ديال الكتب، لبان ديال الكتب باش إلا بغيتي تقرا. لكن قال لك لا، الجامع المختصر الصحيح من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأموره وسننه، مختصر، ولهذا يسمى المختصر لأنه اختصر من 600,000. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح، حدثنا أبو النضر، حدث عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دابا اللي جاو بعد البخاري كيقول العلماء جاوزوا القنطرة. إذا روى البخاري عن شخص فقد جاوز القنطرة، بمعنى أنه مقبول، لأنه لا يمكن أن يروي هذا الرجل البخاري رحمة الله تعالى عليه عن شخص مطعون فيه، عن شخص ليس بثقة. إذا روى عنه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، لا يسأل عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه القاضي عياض بسنده إلى صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. وفي حديث آخر، يعني رواية أخرى، يزيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صاحبكم خليل الله. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وإن صاحبكم خليل الله. ماذا يقصد بصاحبكم؟ نفسه، يقصد نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لأبي بكر؟ بمعنى صديقا له؟ كان صديقا، ولكن الخلة درجة عالية، وغنشوفها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن أبا بكر إلى ما كانش خليل الرسول صلى الله عليه وسلم، أشنو غيكون؟ غيكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيكون أول الصحابة منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون أول الصحابة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون في المقدمة، يجي في القمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا حديث كي يبين لنا مكانة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة أبي بكر عند الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن صاحبكم خليل الله. إذن فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله. إذا كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله بصريح هذا الحديث. ومن طريق عبد الله بن مسعود: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. نفسه ولكن بعبارة أخرى، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد مجموعة من الصحابة ينتظرونه، كيتسناوه. فلما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم يعني سمع الكلام الذي دار بينهم. فقال بعضهم هذا الكلام الذي دار بينتهم، فقال بعضهم إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا، يعني كيقلبوا على الامتيازات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل نبي وما امتاز به. وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه الله تكليما. اللي ليست هذه بأعجب من التكليم، اتخذ الله إبراهيم خليلا، هناك ما هو أعظم شنو؟ أن الله كلم موسى عليه الصلاة والسلام. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، فعيسى أيضا عنده حتى هو ميزة، فهو كلمة الله وروح الله، نفخه في مريم العذراء، في مريم البتول الصديقة، فجاء من غير أب عليه الصلاة والسلام. وقال آخر آدم اصطفاه الله، يعني اصطفاه وجعله أبا البشرية كلها بما فيها الأنبياء، فخرج عليهم فسلم، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، سمعت كلامكم الذي دار بينكم وتعجبكم من تلك الخصائص والمناقب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء. إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم ما قالوه، قال لهم إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك. وموسى نجي الله، نجي الله، نجي بمعنى الذي ناجاه الله من المناجات من الكلام، وهو كذلك. وعيسى روح الله وهو كذلك. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر بين لهم لميزادية للتهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافعين وأول مشفعين ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها أي يدخلني الجنة، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. إذن هنا جوج النصوص، النص الأول نص على أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، والنص الثاني صريح في أن الله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا. إذن فهو خليل الله وحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما أعطاه مثل ما أعطى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولو تتبعت مزايا ومناقب الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدته أعطاه مثل ما أعطى لهؤلاء المذكورين، لموسى نجي الله، لآدم الذي اصطفاه الله، لعيسى كلمة الله وروح الله، كلمة الله وروح الله، لوجدت لكل واحد منهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى مقابل ذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا فهو مكتوب في التوراة اسمي حبيب الرحمن، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث إني اتخذتك خليلا عن الله عز وجل، قال محمد صلى الله عليه وسلم اتخذتك خليلا، قال فهو مكتوب في التوراة اسمي حبيب الرحمن، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة أنه حبيب الرحمن. ولكن هل يوجد هذا في التوراة الآن؟ التوراة طالتها يد التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، من بعد ما عرفوا أنه الحق، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه بصفاته في التوراة والإنجيل كفروا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو الفضل، إذن هنا أبو الفضل، شكون هو أبو الفضل؟ هو القاضي عياد، كنيته أبو الفضل. دابا غادي نشرح لنا ما معنى الخلة وما معنى المحبة. قال أبو الفضل وفقه الله، يقول وفقه الله لأنه ديك الساعة باقي على قيده الحياة لما كان يكتب، نحن نقول قال أبو الفضل رحمه الله: اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها. اختلف العلماء في أصل الخلة والأصل ديال الاشتقاق منين جاء. فالخلة يقول قيل الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال. واحد تفسير الخليل، الخليل هو المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إلى الله وفي محبته لله اختلال. ما معنى الاختلال؟ اختلال اهتزاز واضطراب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في محبته لله عز وجل وفي انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيه اهتزاز، ليس فيه اختلال، ليس فيه اضطراب. وكذلك خليل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل الخليل المشتق، الخليل المختص، الخليل هو المختص أي الذي اختص بك واختصصت به. واختار هذا القول غير واحد، وقال بعضهم أصل الخلة الاستصفاء، يعني أنك تصطفي شيئا وتأخذه من بين غيره. فالخلة هنا بمعنى كالسلالة والخلاصة وزبدة الشيء. فالله سبحانه وتعالى عندما يصطفي نبيا من أنبيائه يعني اصطفاه واختاره وسله من بين سائر الناس. وسمي إبراهيم خليل الله، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سمي خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، سمي خليل الله لأنه يوالي في الله ويعادي في الله، بمعنى يحب لله ويبغض لله، يحب من كان على الخصال المحمودة لأنها تقرب إلى الله، ويبغض من كان على الخصال المذمومة لأنها تبعد عن الله. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، يعني أنك توالي لله وتعادي لله، نوالي من والاك ونعادي من عاداك سبحانه وتعالى. هذه خلة إبراهيم لله. أما خلة الله له، لأن إبراهيم خليل الله والله خليل إبراهيم، ما هي خلة الله له؟ قال خلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده، أي أن الله عز وجل نصره على من أراد به الشر وأراد به الحرق أو الإحراق، وجعله عز وجل إماما. إني جاعلك للناس إماما، أعطاه الله سبحانه وتعالى واحد المكانة واحد المنزلة عظيمة جدا، فهو إمام من جاء بعده عليه الصلاة والسلام. إني جاعلك للناس إماما. وقيل الخليل هو الفقير المحتاج المنقطع، وهذه المعاني كلها يعني جت في اللغة العربية، يقال في اللغة العربية الخليل بمعنى الفقير، كما قال زهير بن أبي سلمى: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حريم. وإن أتاه خليل أي فقير، يعني هذا زهير بن أبي سلمى يثني على هريم بن سنان، يثني على واحد تجر كيعطيه شي بركة على شعره وما إلى ذلك. قال: وإن أتاه خليل أي فقير، المراد بخليل الفقير. وإن أتاه خليل يوم مسغبة، ما معنى المسغبة؟ الجوع. وفي القرآن الكريم دي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسغبة هي الجوع. وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حريم، يقول المال ديال غير محروم وغير غائب على الفقير والمسكين، بمعنى أن ماله مباح للفقير والمسكين والمحتاج وابن السبيل إلى آخره. هذا مدحنه. ولهذا يقولون كيف الرق بين معاني الخلة أو الخلة أو الخلة بالحركات، فيقولون الخلة هي الفاقة والفقر، فلان فيه خلة بالفتح أي فيه فقر وحاجة، والخلة بالضم هي الصداقة، فلان فيه خلة أي فيه ماذا؟ صداقة. وفي القرآن الكريم شنو كان في القرآن الكريم؟ ولا خلة ولا شفاعة، ولا خلة ولا شفاعة، يعني لا خلة لا صدقة، لا تنفعه صدقة ولا تنفعه الشفاعة. إذا ما هو صديق ديال شي واحد واش غادي ينفعوا الصدقة في يوم القيامة إلا ما كانش هو مستقم. إذن ولا لا خلة ولا شفاعة. والخلة بالكسر، الخلة بالكسر هي بقية الطعام في الأسنان، الشيء اللي كيبقى بين الأسنان من الطعام يسمونه الخلة، لأنها جت من التخلل، والتخلل هو دخول الشيء بين الأشياء، كما قال الله عز وجل في المجاهدين إن شاء الله الذين سيحررون القدس: فجاسوا خلال الديار. فجاسوا خلال، ما معنى خلال؟ تخللوا الديار ودخلوا هنا وهنا ليصلوا إلى ماذا؟ إلى مراده. إذن ومتما جاء التخليل، ما معنى تخليل الأصابع؟ إدخال بعضها في بعض في حال الوضوء حتى يصل الماء ويصل الدلك إلى الأماكن التي لم يصل إليها. إذن فسمي الخليل خليلا لشدة تخلله لخليله، حتى كان كذات واحدة من شدة اصطفاء بعضهما لبعض، ومن شدة إظهار الأسرار، أسرار بعضهما لبعض. فإذا كانت مع الله سبحانه وتعالى نقول المنقطع إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى يقول العلماء لا يخطر في باله غير الله، لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى، فكانت خلته لله سبحانه وتعالى ما يسميه علماء التصوف الفناء في ذات الله. الفناء في ذات الله، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر إلا في الله سبحانه وتعالى، غاب عنه كل ما سوى الله. هذه هي الخلة. الخلة الفاقة، لماذا سمي الخليل بمعنى الفقير؟ لماذا سمي خليلا؟ لأن الحاجة تخللته حتى لم تترك فيه زاوية، بمعنى فقير أشد الفقر، لأن الفقر درجة ذلك. كان الفقير الذي عنده قوت يومه، والفقير الذي عنده قوت أسبوعه، والفقير الذي عنده قوت سنته. ولكن الخليل، إلا عبرنا بالخليل، راه ما كاين لا القوت ديال اليوم ولا ديال السيمانة ولا ديال اللحظة ولا ديال الساعة، لأنه تخلله الفقر ولم يترك فيه جانبا من الجوانب مخلفه قلت، فسمي ماذا؟ خليلا. وكذلك بقية الطعام في الأسنان، تخللت الأماكن الفارغة بين الأسنان فعمرتها وملأتها فسميت الخلة. فنظموا بيتين في هذا المعنى، قالوا: وخلة بالضم قل صداقة، وخلة بالفتح فهي فاقة، وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. يعني باش تعقل على هاد ثلاثة المصطلحات داروها في الأبيات، داروها في بيتين شعريين. وخلة بالضم قل صداقة، الخلة هي صداقة والصحبة، وخلة بالفتح فهي فاقة، والفاقة هي الفقر حاجة، وخلة بالفتح فهي فاقة، وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام، بقية الطعام في الأسنان. نعم. إذن قيل أصل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه، قصر حاجته على ربه بمعنى محتاج فقط إلى الله، وانقطع إليه بهمه، ولم يجعله قبل غيره إذ جاءه جبريل وهو في المنجنيق ليرمى به في النار، فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. الله أكبر. يعني شوف الخلة كديرة. يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضعه الكفار في المنجنيق ليرموه في النار، لأن من اللي يشعلوا النار يقدروش يقربوها، ولكن هذا الرجل هذا بغوه يكونوا في وسطها، هو كي غيديروا ليها وما يقدروش يقربوا، وهذا الرجل الطيب خصو يكون في وسطها كي غيعملوا. تقول كتب التفاسير: جاءهم الشيطان في صفة الرجل فعلمهم طريقة المنجنيق، ها فين تحطوا وتجبدوا وتجروا وطلقوا غادي يطيح في وسط النار. ملي تحط سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنجنيق، فجاءه جبريل فقال له: ألك حاجة؟ حنا كيكون عندنا شي حاجة بسيطة جدا فنقدم شكوى لكل أحد، ماشي لمن يستطيع القيام بالمهمة، حتى لمن لا يستطيع نشكو إلى الصغير والكبير، نشكو إلى الذي يستطيع والذي لا يستطيع. لماذا؟ لأن فينا الجزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، والجزع هو عدم التحمل وعدم القدرة على الصبر. فينا الجزع، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجزع، لأنه واثق من نصر الله، واثق من الله عز وجل أنه سينصره. ألك حاجة؟ قال له جبريل، قال له سيدنا إبراهيم: أما إليك فلا. عندي الحاجة فعلا وعندي افتقار، ولكن ليس إليك، إلى واحد آخر. شكون هو؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما إليك فلا. فقال الله عز وجل جوابا لهذا الموقف: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خاطب الله النار وهي الجماد الذي لا يعقل، ولكن أوامر الله عز وجل تتلقاها كائناته بلغاتها، تتلقاها كائناته بأفهامها، تتلقاها كائناته بالطريقة التي يريدها الله ويعلمها الله سبحانه وتعالى. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول علماء التفسير: لو قال بردا لقتله البرد، ولكن قال وسلاما، فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في وسط النار في بحبوحة من الراحة من البرد والسلام، وفجر الله له عينا في وسط النار وإلى آخره. يعني أمور أعطاها الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وهو في هذا المكان تذكر التفاسير، بعض الأطعمة، بعض الفواكه، بعض. على كل حال نحن لم نطلع على ذلك، ولكن لا شك أن الله عز وجل أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي فوض إليه أمره كله، لم يترك فيه شيئا لا لجبريل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل ولا لأحد. سبحان الله، أما إليك فلا. الاعتماد التام. من قال هذا الكلام؟ قاله الذي قال لله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله عز وجل له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ألم يطمئن قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا القلب يحتاج إلى اطمئنان؟ الربانيون لا يشبعون من الطمأنينة، لا يشبعون من الأنس بالله والقرب من الله والبكاء على الله والانقطاع إلى الله، كل لذتهم في ذلك، لا يشبعون من الأنس بالله سبحانه وتعالى، ولكن ليطمئن قلبي. إذا قال إبراهيم وهو في هذا المستوى من الاعتماد على الله والثقة بالله، إذا قال ليطمئن قلبي، ماذا نقول نحن؟ واش حنا محتاجين لتطمئن قلوبنا ولا لا؟ محتاجين، ولكن محتاجين بحال إبراهيم ولا بزاف؟ محتاجين لتطمئن قلوبنا أكثر أكثر فأكثر. ولكن إذا تذكرنا هؤلاء نحاول أن نتسلق سلمهم، أن نتسلق سلم الأنبياء المنعم عليهم، كما قال الله عز وجل اهدينا الصراط المستقيم وصراط المستقيم، وما كان عليه المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا تسلقنا سلم هؤلاء وسرنا على نهجهم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيرحم ضعفنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، كما قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال لنا حتى في سيدنا إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي سائر الأنبياء كانت لنا الأسوة الحسنة في سائر الأنبياء، وفي مواقفهم وفي إيمانهم وفي عقيدتهم عليهم الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرة أنبيائك وأوليائك وأصفيائك، واحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يوم لا ظل إلا ظلك، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشفعه فينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يحبونه ويتبعونه ليحبهم ويحبهم الله سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.